وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. فأمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله ولزوم سنته وهديه وهدي الصحابة من بعده، وحذر من البدع والمحدثات، وهذا هو المعنى الأول للجماعة. ثم أمر وحث على السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وهذا هو المعنى الثاني للجماعة. فكانت وصية جامعة منه صلى الله عليه وسلم لأمته. أيها المسلمون، إن في التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة نجاة وعصمة من الانحراف، مع ما يحققه ذلك من مقاصد عظيمة في الدين والدنيا. ومن هذه المقاصد التي تتحقق بلزوم الجماعة تحقيق العبودية لله تعالى، وذلك باتباع الكتاب والسنة والعمل بما فيهما، وهذا هو المقصد الأعظم من وجود الخليقة. ومن المقاصد أيضا حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع، فينزع الخوف ويسود العدل، فيعطى كل ذي حق حقه. ومن مقاصد لزوم الجماعة حفظ الأعراض من أن تنتهك، والأموال من أن تنتهب، والأنفس من أن تسفك دماؤها، والعقول من أن تزول أو تطيش. ومن تأمل التاريخ الغابر والزمن الحاضر الذي خرجت فيه فئام من الناس عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة بمعنيها، رأى تهاوي هذه المقاصد رأي عين، رأى تهاوي هذه المقاصد رأي عين، فانشغل الناس بالثورات عن العلم والعبادة والذكر وقراءة القرآن، وصار همهم متابعة الأخبار والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وقراءة الصحف، وسفكت الدماء، فقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وانتهكت أعراض المسلمين، وصودرت أموالهم ونهبت، وطاشت عقولهم. كل ذلك لأنهم خالفوا الأمر النبوي بلزوم الجماعة وعدم مفارقتها، وتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فضيعوا حدود الله باسم المطالبة بالحريات، فأوكلهم الله إلى أنفسهم، فوقعوا في الذل والهوان، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فعليكم أيها المسلمون بلزوم الجماعة التي أمركم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بسنته وهديه، واحذروا البدع والمحدثات، واسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم، ولا تشقوا عصا الطاعة، تفلحوا في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، من نعم الله علينا أن وحد الله بين هذه الإمارات السبع تحت راية واحدة وحاكم واحد، فجمع الشمل وتآلفت القلوب وقويت الشوكة وهابن العدو، وتبوأت دولتنا مكانا عليا، وأفاض الله علينا من الخيرات، فعاش الناس في رغد وخير عميم وأمن واستقرار وصحة وعافية، كل ذلك بفضل الله تعالى المنعم، ثم بفضل مؤسس هذا الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة، وبفضل إخوانه الحكام الذين بذلوا ما يستطيعونه لرفعة هذا البلد وسعادة أهله، وبفضل الله تآلفت القلوب بين الراعي والرعية، فأحب الناس ولاة الأمر في هذه البلاد، وأقبل ولاة الأمر على الرعية يجالسونهم ويمدون يد العون إليهم. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. أيها المسلمون، هذه النعم تحتاج إلى شكر منا حتى تدوم وتزيد. وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر أولا إنما هو لله تعالى، وذلك بالإقرار بهذه النعم في قلوبنا وعدم جحودها، ثم التحدث بها وعدم إنكارها، ثم العمل بشرع الله تعالى ولزوم هديه، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم الشكر لولي أمرنا الشيخ خليفة، وذلك بالسمع والطاعة له، والسعي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف، ونبذ كل ما يفرق المسلمين ويزرع التفرق والتباغض بينهم. ومن واجبات الوفاء لمن أسسوا الاتحاد وأرسوا دعائمه أن نذكرهم بالدعاء ونخصهم بالذكر والشكر والعرفان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر الله، ومن لا يشكر في القليل لا يشكر في الكثير، وإن حديثا بنعمة الله شكر والسكوت عنها كفر، وإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر وارحم لشيخنا الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات الذين أفضوا إلى رحمتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم وانصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول هذا القول وأقم الصلاة.